للخدمات الإعلامية للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر. وبسبب ذلك انتقلت للإقامة في لندن. ومرت القضية الجهادية في الجزائر بمنعطفات متعددة. أدت في النهاية إلى أن تؤول قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة بعد استشهاد قياداتها المخلصة الواعية لبعض الجهلة والشاذين فكرياً ممن اعتنقوا أفكاراً تتراوح بين التكفير والإجرام والجهل ممزوجة ببعض الأفكار ذات الأصول الجهادية، وذلك بترتيب استخباراتي محكم، مما أودى بها إلى البوار والفشل والتحلل مع أوائل 1996 ميلادية. ولم يكن من بد أمامنا آنذاك، ديناً وعقلاً، من البراءة من الجماعة المسلحة وما آلت إلية الأمور بالجهاد في الجزائر. وسأشير في الفصل السادس إلى نبذة تلك التجربة إن شاء الله. وقد أعددت كتاباً بعنوان مختصر شهادتي في الجهاد في الجزائر 1988 إلى 1996 ميم. وسأنشره قريباً إن شاء الله. والأمر ذو العلاقة بين تجربتي مع الجهاد الجزائري وأفكار هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هي الصدمة التي واجهناها في لندن بنجاح المخطط الدولي والإقليمي في إجهاض الجهاد في الجزائر، بإخراجه عن مساره والسيطرة على قيادته وتفكيكه أمنياً، وعزله عن جماهير المسلمين في الجزائر وخارجها، بسبب ما ورطوهم به من مجازر ضد الشعب، المسلم أو ما ارتكبته الاستخبارات الجزائرية باسمهم من مذابح أيضاً. رغم نجاحاته العسكرية والجماهيرية الباهرة، ورغم توفر أفضل ظروف النجاح التي توفرت لحركة جهادية في العصر الحديث، لقد كانت تلك التجربة درساً قاسياً. أكد عندي عدم جدوى المحاولات المحلية للجهاد في ظل النظام العالمي الجديد، والمواجهة العالمية لما سمي إرهاباً، أي الحركات الجهادية الإسلامية. ومنذ أواخر 1996 ميلادية وإلى أواخر 1997 ميلادية بذلت ساعات مطولة للتأمل والحوار مع بعض الخواص من نخبة الجهاديين المقيمين من كوادر الأفغان، العرب والتنظيمات الجهادية في لندن، لتقييم أسباب فشل المحاولات الجهادية المسلحة المتكررة في العصر الحديث. المغرب 1963 ميلادية، سوريا 1965 ميلادية، مصر 1965 ميلادية، تركيا 1970 ميلادية، الجزائر 1976 ميلادية، سوريا ثانية والتجربة الطويلة 1975 ميلادية، 1982 ميلادية، مصر ثانية 1981 ميلادية، ليبيا 1989 ميلادية، الجزائر ثانية 1909 ميلادية، 1996 ميلادية، ليبيا ثانية 1994 ميلادية، 1996 ميلادية. عدد التجارب المحدودة لغيرها من البلدان مثل تونس والأردن واليمن ولبنان وغيرها. وقد شكلنا لهذا الحوار والدراسة شبة ندوة غير منتظمة عقدنا لها عدة لقاءات، قارنا فيها بين الفشل في كل تلك المحاولات التنظيمية، وبين النجاحات العسكرية في التجارب الجهادية الجبهوية للمسلمين في كل من البوسنة، الشيشان، أفغانستان. كما عرضنا لدراسة البوادر الجديدة لأعمال الجهاد الفردي التي بدأت تحصل منذ حرب الخليج، والتي قام بها بعض شباب المسلمين هنا وهناك. وأستطيع القول أن تأملي تلك الأيام ومحاولات البحث والكتابة في بعض الخواطر في تلك الفترة، قد شكلت عندي بالإضافة لما كنت قد توصلت إلية من أفكاري، بيان المقاومة الإسلامية العالمية، أساسيات الأفكار التفصيلية لهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن. وقد حملت هذه الأفكار في صدري وهاجرت بها بعد قراري بالرحيل كلياً إلى أفغانستان، إثر استطلاعي لها مرتين بعد تمكن حركة طالبان من دخول كابل وإعلان الإمارة الإسلامية. وبعدما بدا لي واضحاً أن بوادر هبوب عاصفة أمنية شديدة على الإسلاميين ولاسيما الجهاديين في أوروبا تقترب، وأثرت ألا تنالني زوابعها في لندن التي فقدت عذرتها الديمقراطية الأصلية عندما عاشرت الكاوبوي الأمريكية. شرطة. المرحلة الرابعة، أفغانستان، 1997 إلى 2001 ميم. المرحلة الرابعة، أفغانستان، 1997 إلى 2001 ميم. بدأت هجرتي إلى أفغانستان في شهر أغسطس 1997 ميلادية، واستمرت إلى خروجنا منها عنوة أواخر ديسمبر 2001 ميلادية. ولقد كانت هجرتي إلى أفغانستان لأسباب عديدة، السبب ذي الصلة منها بمادة هذا الكتاب هو المشاركة في المواجهة التي كانت ما تزال تزداد حدة مع النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا وإسرائيل، وتشارك فيه حكومات الردة في بلاد العرب والمسلمين. وقد شجعني على ذلك أمور لمستها خلال رحلتي استطلاع قمت بهما قبيل القرار بالهجرة نهائياً، وذلك خلال العام الذي سبق ذلك القرار. ومن أهم تلك الأمور، انتقال الشيخ أسامة بن لادن ونخبة إدارته إلى أفغانستان، وتبنيه أفكاراً للمواجهة مع أمريكا وقناعات أممية لتلك المواجهة، ودعوته للأمة الإسلامية لجهاد أمريكا تحت شعار إخراج المشركين من جزيرة العرب. وتبنيه، أخيراً، أفكاراً قريبة جداً من تلك التي نضجت عندي على مراحل منذ حرب الخليج 1909 ميلادية، وقد تبين لي ذلك من خلال عدة حوارات معه ومع بعض القريبين منه خلال زيارتي لهم سنة 1996 ميلادية، ورأيت في تبنيه لأفكار من هذا القبيل فرصة حقيقية لنقل المواجهة بالاتجاه الصحيح بما للشيخ أسامة من مكانة وتاريخ. ولما حباه الله من الخصال والإمكانيات والمواصفات شخصية كرمز مكن لتلك المواجهة كما تصورت حينها، ورغبت بأن أساهم وأن أكون حاضرا في هذه المواجهة التي ستنطلق من أفغانستان كما توقعت بعد لقائي بعدد من كبار طالبان. أيضا بدا لي واضحا أن أفغانستان سوف تكون مرة ثانية محجا للمجاهدين والمهاجرين في سبيل الله، وذلك بسبب العواصف الأمنية على الجهاديين في مختلف دول العالم والتي بدأت تزداد شراسة منذ 1995 ميلادية، وكذلك بسبب نجاح طالبان في تكوين نواة دولة توفر ملجأ آمنا لهم. وتصورت أن مجتمعا جهاديا مناسبا سوف يتكون قريبا في أفغانستان، وقد جذبني لأن أكون حاضراً فيه كي أساهم بالدعوة إلى هذه الأفكار التي آمنت بها. بدا من رسوخ قدم الطالبان وحكمهم، والمعاملة الحسنة التي لاقوا بها العرب المهاجرين إليهم، أن إمكانية تنفيذ برامج للإعداد والتدريب والمشاركة العملية في القتال إلى جانب طالبان، ستكون ممكنة من أجل إعداد نواة جيل المواجهة العالمية القادمة. إن يسر الله ذلك. هذه الأسباب بالإضافة إلى أهداف خاصة وقناعات شرعية ذاتية بالهجرة إلى دار الإسلام الوليدة وتقديم العون لها جعلتني أجد السير في هذه الهجرة التي أقدمت عليها بكامل القناعة والعزم. وفعلا وكما توقعت ذلك، فقد تقاطرت الجماعات الجهادية ورموز الأفغان العرب وتنظيمات الجهاد وكثير من الأفراد إلى أفغانستان، وازدهر ذلك خلال الأعوام 1998 إلى 2001 ميم، وبداء ما أسميته الشوط الثاني للأفغان العرب قد بدأ في أفغانستان، ونشط بشكل أذهل الأعداء وبعث الأمل من جديد في أوساط الجهاد وأنصاره في العالم العربي والإسلامي، بحيث أصبح هذا الجمع من جديد أملا من آمال الأمة الإسلامية، بل أكبر آمالها. وأضفت الشعارات الملتهبة والنشاط الإعلامي الذي أطلقه الشيخ أسامة بشخصيته التاريخية في أفغانستان طابعاً مميزاً. ولعبت حدة ردة الفعل الأمريكية عليها وتسليط إعلامها الضوء عليها من أجل تبرير تطلعاتها في التواجد في المنطقة العربية والإسلامية، والتجاوب الجماهيري الواسع في أوساط الأمة الإسلامية المقهورة، وكذلك حرارة المواجهات الجهادية في بعض البؤر الأخرى إبان تصاعد الأحداث في أفغانستان، مثل ما حصل من اشتعال الانتفاضة في فلسطين، واشتداد حدة المعارك في الشيشان في نفس الوقت بالإضافة إلى صفاقة الهجمة الأمريكية وعدائها المعلن ونواياها بتصفية الإمارة الإسلامية وإسقاط حكومة طالبان، والحشد الدولي الذي حشدته في عملية الحصار الاقتصادي والسياسي والإعلامي ضد أفغانستان وضد الجمع الجهادي الأممي الذي تشكل في كنفها. أضفى كل ذلك على الوسط جواً ملائماً عندي لنضوج أفكار من قبيل التي في هذا الكتاب. وبداء بعض الجهاديين من القدماء قد توصلوا لقناعات قريبة من ذلك. وليس هنا محل استعراض تاريخ وأحداث تلك المرحلة، وذلك الجمع الهام جداً على مستوى تاريخ الجهاد في العصر الحديث. وأجدني راغباً جداً في الكتابة عن تلك المرحلة الهامة العاصفة، ولعل الله ييسر لي ذلك من أجل تغطية أحداث ما مر معنا على صعيد الأفغان العرب منذ نشأة طالبان وقدومنا إليهم 1996 ميلادية، وإلى ما بعد أحداث. 11 سبتمبر 2001 ميلادية، ودور ذلك التجمع في تلك المرحلة وما بعدها إن يسر الله لي ذلك. ولن أعرض هنا لتفاصيل كثيرة من ذلك وإن كانت هامة، إلا لما يتعلق منها بأفكار هذا البحث وتطورها وسط تلك التجربة. وما يهمني من ذلك هنا هو ما يلي. بدا لي واضحا من خلال عدد من اللقاءات والمناقشات التي شرحت فيها معظم أفكار هذا الكتاب لعدد من قيادات التيار الجهادي والمشرفين على جماعات جهادية كانت موجودة في الساحة هناك، أو آخرين وفدوا أفغانستان من أجل إنشاء جماعات جهادية على نموذج تلك القائمة بنفس الأسس والمفاهيم الفكرية والحركية التقليدية للجهاديين. بداء عمومهم ممتلئ قناعة بالأهداف التي رسموها لأنفسهم، والتنظيمات والأسس التي أقاموا عليها أعمالهم. نقطة. وأنهم غير مستعدين لإحداث أي نقلة جوهرية للتفكير والعمل على أسس جديدة. وأن الفكرة التي فارقتهم عليها سنة 1909 ميلادية، ما تزال سائدة عندهم. علامة تعجب، وهي إنشاء تنظيمات سرية قطرية تريد إحداث ثورات شعبية، أو أعمال عصابات من أجل الإطاحة بحكومات بلادها، وإقامة حكومات إسلامية على أنقاضها. علامة تعجب أغلق قوس نقطة. وكل ما تبتغيه تلك التنظيمات من أفغانستان من جديد هو أنها محطة إنشاء وتدريب وحشد أو ملاذ آمن لكوادرها وعناصرها، فرارا من الهجمة الدولية لمكافحة الإرهاب، مع قناعات تتفاوت عندهم من حيث القناعة بالإمارة الإسلامية ودار الإسلام الناشئة في أفغانستان، وشرعية أمير المؤمنين. نقطة نقطة. حيث تتدرج القناعات من الانعدام التام عند بعض من ينسبون أنفسهم إلى السلفية، إلى القناعة التامة عند البعض. أما المعركة العامة مع الهجمة الصليبية اليهودية فلم يبدي أنها تشكل هما عمليا لتلك التنظيمات إلا على صعيد التعاطف العام مع قضايا المسلمين. ولم يستطع الشيخ أسامة والقاعدة أن يزحزحوا تلك التنظيمات، ولا معظم الشباب الذي قدم لهذه الأهداف عن قناعاتهم تلك من أجل تبني قناعاته بأن المعركة قد أصبحت مع أمريكا فحسب. إلى أن جاءت هجمة أمريكا على الإمارة وتداعيات أحداث سبتمبر فأقنعت أمريكا الكل بترك أهدافهم والتفرغ لحربها. من ناحية أخرى رأيت تفهماً وقناعة بالأفكار التي سأفصلها في هذا الكتاب من قبل بعض قدماء الإخوة من المستقلين عن التنظيمات ذات الأهداف القطرية. بدا لي أن الجهة الوحيدة التي تقيم كثيراً من جوانب عملها الحركية على أسس شبيهة بالأفكار التي اقتنعت بها هي تنظيم الشيخ أسامة بن لادن، القاعدة، فهم قد أدركوا، ولا سيما الشيخ أسامة ونائبه أبو حفص رحمه الله، أن زمن التنظيمات القطرية المحلية قد ولا، وأنه لا يصلح للمرحلة القادمة. وأن الواجب هو حشد الأمة على مواجهة العدو الخارجي ممثلا بأمريكا والتركيز على شعار إخراجهم من جزيرة العرب ودمج هذا ببعد الصراع مع اليهود حول فلسطين والأقصى، وببعد دفع عدوان أمريكا على عموم المسلمين. وهو ذات ما كنت قد توصلت إليه سنة 1909 ميلادية، وسجلت فيه عددا من المحاضرات والكتابات منذ ذلك الوقت. ثم وبعد دراسة كل الإمكانيات المتاحة لي للعمل والعطاء، أسست معسكراً ومجموعة عملت بشكل مستقل مثل كافة التجمعات والتنظيمات العربية الأربعة عشر التي اعترف بها طالباً. وتعاملت مباشرة مع أمير المؤمنين، وبدأت من خلال مركز اتخذته في معسكر أنشأته في إحدى القطاعات العسكرية التابعة لطالباً، ومن خلال عشرات اللقاءات التي عقدتها في بيتي أو في بعض الأمكنة الأخرى، في بث هذه الأفكار وتطويرها. وأظن أن الفكرة قد تبلورت عبر تلك النشاطات حتى وصلت إلى الصورة التي سأعرضها في هذا الكتاب. وكان من أهم تلك الدورات التي اشتملت على تفاصيل هذه الأفكار من الناحية الإيديولوجية والحركية، تلك التي سجلتها ونشرتها في أوساط المجاهدين العرب وبعض المجاهدين من وسط آسيا، وهي حسب تسلسلها الزمني كما يلي: أولاً، واقع المسلمين الأزمة والمخرج، وهي في 7 أشرطة، 9 دقيقة. ثانياً، الجهاد هو الحل، لماذا؟ وكيف؟ وهي في 21 شريط، 9 دقيقة. ثالثاً، المقاومة الإسلامية العالمية، وهي في 10 أشرطة، 9 دقيقة. رابعاً، سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، الدعوة، الطريقة، المنهج، وقد سجلت على 6 أشرطة فيديو، 3 ساعات، أي نحو 16 ساعة. وأهم هذه المحاضرات من حيث شرح الدعوة والطريقة هي أشرطة الفيديو، وقد سجلت بتاريخ 20 من أغسطس 2000 ميلادية. وأما أوسعها من حيث المقدمات الفكرية والسياسية الشرعية، فهي مجموعة محاضرات الجهاد هو الحل، وقد سجلت في سبتمبر 1999 ميلادية في معسكرنا الذي دعوته معسكر الغرباء، والذي أقيم في قاعدة قرغة العسكرية التابعة لطالبان قرب كابل. كما تبعثرت كثير من أفكار هذه المادة في نحو 60 شريط كاسيت في مختلف المواضيع عبر دروس ألقيتها خلال تلك الفترة، وكذلك في 5 أبحاث تقع في نحو 500 صفحة نشرتها آنذاك. وكذلك من خلال مجلة غير دورية أصدرتها بعنوان قضايا الظاهرين على الحق، حيث كان هذا مجمل الإنتاج الفكري الذي قدمته خلال الفترة 1997 إلى 2001 ميم. ورغم الجهود التي بذلناها مجموعة معسكر الغرباء، فقد حالت الظروف العامة المتعلقة بوضع المجاهدين العرب والطالبان في أفغانستان، ثم ما تلا من تداعيات سبتمبر وسقوط الإمارة، دون أن أضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وهو ما حاولته فعلا منذ إنشاء المعسكر. إلا أني أعتقد أنه قد كان في هذا الإنتاج المفصل عرضاً وافياً لتلك الأفكار التي اقتنعت بضرورتها لوضع منهج وأسلوب عمل جديد من أجل هذه المواجهة العالمية التي نخوضها. ولعل الله يتيح لنا فرصة فنستأنف المسيرة، وهو ما أفعله الآن، وأول ذلك نشر هذا الكتاب. أو يعيننا على تسليم هذه الراية لمن يقيدهم لها من بعدنا من المجاهدين في سبيله على طريق الظاهرين على الحق في هذا الزمان إن شاء الله. فيكون في مثل هذه الكتابات أداء لجزء من أمانة. وفيما كنت أحاول وضع كتاب يجمع هذه الأفكار بصورتها النهائية في كابل، جاءت أحداث سبتمبر 2001 ميلادية وما تلا من تداعياتها في أفغانستان وباكستان. لندخل في سياق الحدث، ولينتهي بنا المطاف حالياً في مرحلة الشتات والتشريد والاختفاء، حيث أضع اللمسات الأخيرة لهذا الكتاب الآن في مخبأنا الجبلي. الجميل، المرحلة الخامسة، باكستان، 2002 إلى 2003 ميم. المرحلة الخامسة، باكستان، 2002 إلى 2003 ميم. تداعيات أحداث سبتمبر 2001 ميلادية. زادتني تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ميلادية، وزخم ردة الفعل الأمريكية والهجمة الغربية الصليبية المبرمجة مع التوجه اليهودي العالمي المتعاون مع قوى الردة وأجهزة النفاق في عالمنا العربي والإسلامي، زادتني بل ملأتني قناعة بما كنت قد توصلت إليه من أفكار حول أسلوب المواجهة اللازم لهذه الحرب العالمية، التي بدأت بقيادة أمريكا للنظام العالمي الجديد وحملتها الصليبية مع التحالف الدولي في مطلع 1991 ميلادية على جزيرة العرب والعراق، والتي تدرجت حتى انفجرت واستعلنت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بكل صفاقة، لتشمل كافة العالم العربي والإسلامي، بل كافة المعمورة كساحة حرب مع الإسلام والمسلمين حيثما وجدوا. ضمن برنامج اجتثاث شامل قائم على المفهوم الصليبي اليهودي لصراع الحضارات الذي تبنته أمريكا والغرب الذي يلهث وراءها. وقد أصبحت شواهد ذلك في وسائل الإعلام مادة يومية، حتى على لسان الأمريكيين أنفسهم. وكم تعجبت من صراحة جيفري ستراينبرغ، وهو صحفي ومحلل سياسي من الحزب الديمقراطي في أمريكا، في مقابلة خطيرة الفحوى أجراها مع الفضائية السورية في شهر يوليو 2002 ميلادية، وكان من خلاصة ما جاء فيها أن هناك كارثة مقبلة على أمريكا والبشرية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري بزعامة بوش، والتي تتضمن مبدأ صراع الحضارات الذي بني على فلسفات كيسنجر وهيمينغتون ونيكسون وغيرهم، وأنهم يبنون أفكارهم على مبدأ سيطرة العنصر الأبيض المسيحي على الملونين في الأرض، ويعتقدون أنه قد حان الوقت لقيام إمبراطورية عالمية بزعامة أمريكا، وأنهم يخططون في سبيل ذلك لوقف التقدم الصناعي للدول النامية، ولنشر الأوبئة والأمراض من أجل التطهير العرقي للقضاء على 80، وأن القضية أكبر من مسألة إزاحة الحكومة العراقية أو زعم إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال بأن الولايات المتحدة على أعتاب انهيار مالي واقتصادي عالم بسبب نشاطها العسكري العدواني في كثير من المناطق، وأن بوش يحاول أن يمنع إفلاس الشركات الأمريكية الكبرى، فسن من أجل ذلك تشريعات اقتصادية غير مدروسة العواقب، ووضع الضرائب والرسوم على الاستيراد حتى من الدول الحليفة لأمريكا، فأوجد مشاعر هستيرية ضد أمريكا في الدول الأخرى، وختم قوله بأن هناك كارثة مقبلة بسبب سياسات بوش ستحل قريبا بأمريكا والعالم خلال أسبوع أو خلال سنة أو أكثر أو أقل، المهم أنها قريبة. إن شواهد ما يحدث اليوم تدعم إلى حد كبير التوصيف الذي عرضناه لطبيعة المواجهة بيننا وبين الروم المعاصرين بقيادة أمريكا، بحيث لم تعد تحتاج الدعوة إلى المقاومة وفق هذه التصورات إلى أي عناء من أجل الإقناع، فقد قام العدو وحلفاؤه بتقديم كل الشواهد والدوافع اللازمة لإحداث القناعة بالمقاومة، حيث قدمها بكل شراسة وعدوانية، بحيث تحمل أكثر الشرائح مسالمة وقعودا في الأمة الإسلامية على التفكير في المواجهة، مما يسهل والله أعلم مهمة الداعين إلى الجهاد والمقاومة العالمية الشاملة ضد هذا العدو. أثبت الواقع الجديد الذي سأفصله في هذا البحث، بل فرض اتجاه المعركة الوحيدة وعدم جدوى، بل عدم إمكانية الاتجاه بإحداث صراعات جهادية قطرية محدودة. لقد تدولت المعركة بعد سبتمبر 2001 ميلادية وغزو أفغانستان ثم العراق 2003 ميلادية واستعداد العدو لما بعدها، حيث فرض العدو نفسه على كامل ساحاتها دفاعاً عن مصالحه وحلفائه. هذا ناهيك عن تحطم أو تفكك معظم إن لم يكن كافة البناء والتنظيمات الجهادية المحلية بسبب هذه الحملة الطاغية، والإمكانيات غير المتكافئة نهائياً لأطراف المعركة. وأظن أن في هذا الواقع الجهادي الجديد ما يغني عن كثرة النقاش لإقناع من تبقى من الكوادر والكيانات الجهادية بضرورة تغيير طريقة التفكير والعمل وفق الاتجاه الجديد للمعركة. أحدث لدي التفكير في إرهاصات وتداعيات أحداث سبتمبر تطويراً محدوداً ومهماً على بعض الأفكار سأثبتها خلال البحث في مناسباتها، مشيراً إلى ذلك إن شاء الله. أعتقد باختصار أن أحداث سبتمبر وما تلاها من أحداث عالمية قد أدخلتنا ربما في تسلسلات أحداث الملاحم والفتن التي أخبرنا عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وها هو العالم يسير نحو أن يمتلئ جورنا وظلما بإشراف أمريكا وأسيادها اليهود وحلفائهم من الصليبيين والمرتدين والمنافقين. وها هم المؤمنون المجاهدون غرباء مشردون في الأرض لا يجدون ملجأ يؤون إليه، يفرون بدينهم من قرية إلى أخرى، تماما كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الأمور تسير نحو انحصار الثلة المؤمنة. وفي كثير مما يجري شواهد قد أخبرت بها آثار السنة بل وحتى بعض الآثار الواردة في بعض كتب أهل الكتاب. نقطة. وها هو ميزان القوى يختل بشكل صارخ بيننا وبين أعدائنا، ابتلاء للثلة المؤمنة وفتنة للزائغين عن هدي شريعة الله من المنتسبين لهذا الدين. بحيث تمتلئ الأرض جورا وظلما وتتداعى الأحداث نحو ظهور المهدي عليه السلام ليقود مسيرة المواجهة وليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت جورا وظلما. وقد تكون الخيارات أمام العصبة المؤمنة الآن محصورة بالصبر والصمود والتضحية والثبات والتقدم بإيمان ورسوخ قدم نحو الأخدود. وأن علينا الثبات حتى نكون أوذر رين المصابرة تحت راية القسط والعدل بعد ذلك وفي وقت ليس ببعيد إن شاء الله. ولكن فريضة الجهاد الماضية إلى قيام الساعة. واستمرارية الطائفة الظاهرة. على الحق تقاتل على هذا الدين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، هو أمر ثابت في ديننا. فإذا كان علينا أن نسعى أن نكون من هذه الطائفة ونتابع حمل الراية وتسليمها من جيل إلى جيل، ومن طائفة إلى طائفة، فإني أعتقد أن الخيارات العملية قد أصبحت محصورة بحكم الوضع القائم لدينا، بحيث أنه لم يعد أمامنا إلا المقاومة بحسب طرق من قبيل هذه التي سأطرحها في هذا الكتاب. سعياً إلى قيام مقاومة إسلامية عالمية شاملة لهذا العدوان. وأن الأمر أكبر من أن يقع على عاتق النخبة من هذه الأمة. لقد كان الهجوم المظفر للشهداء الأبرار 19 على عقر دار الكفر والطغيان أمريكا. وذلك بضربها في صميم منشآتها الاقتصادية والعسكرية. عملاً جباراً وتاريخياً بكل المقاييس. فارحمهم الله وأجزل مثوبتهم ومثوبة كل من أعد وساعد في إخراج وتنفيذ هذا العمل القدري الفذ. وبصرف النظر عن بعض الحيثيات المتعلقة بملابسات إطلاق الحدث، والظروف التي سبقته خاصة في أفغانستان، على صعيد طالبان، وعلى صعيد التجمع الجهادي العربي في أفغانستان، وكذلك بصرف النظر عن تداعيات الحدث وطبيعة المواجهة التي حصلت من بعده وطريقة إدارتها، لا سيما في أفغانستان ومن ثم باكستان. وهي حيثيات جديرة بالبحث والتأريخ واستخلاص العبر والدروس. وهي أمور لا محل لتفصيلها هنا لخروجها عن موضوع هذا الكتاب، وسيأتي بعض أطرافها في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله. بصرف النظر عن ذلك، يمكن القول بأن توجه الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله قد وضع المعركة بهذا الشكل في مسارها الصحيح. وذلك بفرض المواجهة بيننا وبين عدونا الحقيقي الداعم من وراء الستار لكافة أعدائنا، في كل ساحات المواجهة التي نخوضها، بدءاً من صراعنا مع اليهود في فلسطين، ومروراً بكل مواجهاتنا مع حكامنا المرتدين المدعومين من قبل أمريكا وحلفائها. فجزاه الله خيراً. والأمر ذو العلاقة بين تداعيات سبتمبر وأفكار كتابنا هذا، هو أننا إذا سلمنا بهذه المقدمة عن حرب واقعة ومفروضة من العدو علينا، فسنسلم إذا وفق مقتضيات ديننا الحنيف بأن علينا المواجهة. وأن جهاد الدفع قد صار فرض عين على المسلمين، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، البقرة 109، وقال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، البقرة 191. فإذا كنا سنواجه، فلا بد من خسائر في هذه الحرب العالمية. ويجب أن يكون واضحاً أمام من يريد الجهاد، أن من أهم ذلك مسألة اختيار أسلوب المواجهة. فإما أن ندخل المعركة وفق تصورات العدو باستنزافنا جزئياً هنا وهناك، وتحطيم طاقاتنا بالصراع مع الحكام المرتدين ومن تبعهم من المنافقين والمكرهين والجاهلين من جيوشهم ورجال أمنهم. نقطة. وهذا ما فعلناه عبر أكثر من 30 سنة، وعبر عشرات التجارب الفاشلة الباهظة التكاليف. وإما أن نوجه المعركة نحو العدو الأساسي والمحرك لكل أعدائنا المحليين، وأعني الثالوث الخبيثة، إسرائيل، أمريكا، أوروبا، الناتو. ولا شك الآن أن المنطق والواقع يثبت أن التوجه لهؤلاء أجدى. ويتضمن تبعا إقناع المسلمين بحرب الحكام المرتدين وطابور النفاق معهم الموالين لهؤلاء الكفرة الغزاة، لأنهم سيدخلون المعركة إلى جانب أمريكا واليهود بحكم واقعهم وحرصهم على عروشهم. فالمعركة مع اليهود وأمريكا وأوروبا الناتو مفروضة، ولا بد من تحمل نتائجها كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا. فباختصار، إن حرب المسلمين اليوم مع اليهود وأمريكا وأوروبا الناتو وحلفائهم المرتدين والمنافقين في بلادنا، سيكون ثمنها فادحا في أمة طال رقادها وطال قعودها وطال اندماس أكثرها في الدنيا وطال دبيب الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت في أوصال خاصتها وعامتها، وطال ركون أكثر علمائها على موائد سلاطينها. ولا بد أن نبضة الحياة وميلاد النهضة سيتبعه مخاض عسير، فلا يهولن الثمن أمة وشبابا. قال الله تعالى لهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التوبة 111. ومع ذلك لا بد من القول تنبيها على واقع يحتاج إلى وضع أسس تفصيلية عقدية وعسكرية وإعلامية وحركية لهذه المواجهة، كي تدخلها الأمة بأفضل الصور. لقد أحسن الشيخ أسامة اختيار طبيعة المعركة وتحديد العدو، فقد وفق بحسب رأيي لاختيار مفتاح الصراع والمواجهة، كما أحسن القائمون على تنفيذ هجمات سبتمبر صناعة صاعق الانفجار، وابتدأوا المعركة بهجوم ظافر كبد العدو خسائر فادحة، وجعل المسلمين يبتدئون المبادرة المذهلة. إلا أني أعتقد أن الأمة الإسلامية بكامل طاقاتها ما تزال غائبة عن المعركة، رغم أنها هي المعنية أساساً بهذا الجهاد ومادته، وأن ساحة المواجهة ما تزال معطلة، إذ أن ساحتها الحقيقية هي بلاد المسلمين، حيث نزلت مختلف أشكال صائل اليهود والنصارى وأعوانهم من المرتدين والمنافقين، وأن على المشرفين على الصحوة الجهادية لهذه الأمة من الجهاديين جميعا أن يعملوا بقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسنا وأشد تنكيلا. النساء 84. ليقوم المؤمنون، كل المؤمنين، بمهمة الدفع الأساسية. لقد أحسن اختيار اتجاه المعركة، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من الجهد في مجال الدعوة والبيان وتحريض المؤمنين، لوضع المعركة إدارة وتنفيذا في ميدانها ومجالها الصحيح، كي نستعيد زمام المبادرة الذي استردته أمريكا بعد أحداث سبتمبر، وما زال في يدها إلى الآن. ومهما يكن من أمر المواقف والآراء في الصف الإسلامي والجهادي من أحداث سبتمبر، فإن من المسلم به أنها قد أوجدت واقعاً جديداً، يشكل بفعل الهجمة الأمريكية حملة طاغية تحتاج منا إلى مواجهة وصرف الاهتمام لذلك، وهو خير ولا شك من إضاعة الوقت في التلاوم وتجاذب الآراء حول الأحداث وملابساتها وفاعليها. فقد وصلت المعركة لأن تكون معركة مصير نكون معها أولا نكون. شرطة. المرحلة السادسة 2003 إلى 2004 ميم. المرحلة السادسة 2003 2004 ميلادية. احتلال أمريكا للعراق والحملة الصليبية الصهيونية على الشرق الأوسط. ثم حصل ما هو معروف من زحف الأمريكان وحلفائهم الإنجليز على العراق، حيث نفذوا فيها خطة شبيها بالذي فعلوه في أفغانستان، واستطاعوا في مدة قياسية تدمير الجيش العراقي وتفكيك وحداته، ودخول بغداد التي كان من قدرها أن تسقط للمرة الثانية تحت سنابك المغول. المغول الجدد من الروم المعاصرين الذين لم يكونوا أقل بربرية من أسلافهم الذين قدموا مع هولاكو. وموضوع هذه الحملة واحتلال العراق وإرهاصاته وتفاصيل يومياته والغوص في تحليل أحداثه ودروسه، موضوع كبير ليس محله هذا الكتاب. ولكني ألفت النظر إلى ما له علاقة بتبلور أفكار كتابنا هذا وما سأطرحه فيه من نظريات عمل جهادية من أجل قيام مقاومة إسلامية عالمية، وأهم ذلك في نقاط موجزة. أهم أسباب انتصار الأمريكان في أفغانستان العراق 1- الاعتماد على قوى عميلة محلية تعمل بإمرتها على الأرض 2- الاعتماد على عزل البلد الفريسة عن جواره وتحييد ذلك الجوار أو الاعتماد عليه كنقطة انطلاق تقدم الخدمات اللوجستية لقوتها 3- الاعتماد على التفوق الجوي والصاروخي الساحق في تدمير كل هدف معاد على الأرض في ساحة الحدث 4- الاستعداد لارتكاب المجازر في المدنيين من أجل تحقيق الأهداف العسكرية والضرب بكل أشكال الرأي العام بعرض الحائط 5- تجاوز المجتمع الدولي وكل رأي معارض وإخضاعهم لبرنامجها بالترغيب أو الترهيب أو الإهمال، بعد أن أصبحت أمريكا فعلاً قطباً أوحداً في الدنيا، تتحكم في سياسات الدول وتخضعها لمصلحتها. 6- تحول الشعوب الإسلامية إلى مجرد مشاهدين للأحداث عجزة، بعد أن أخرجهم حكامهم وعلماؤهم من دائرة الصراع والفعل. تبع انتصار أمريكا في أفغانستان وقضائها على القوة العسكرية لطالبان ولفصائل المجاهدين العرب والمسلمين من القاعدة وغيرها في أفغانستان، وكذلك انتصارها في العراق، مطاردة عسكرية وأمنية لكل بؤرة يتوقع منها المقاومة للوجود الأمريكي عاجلاً أم أجلاً. وكان من أهم ذلك تدمير مواقع جماعة أنصار الإسلام الكردية في منطقة خورمال شمال شرق العراق على الحدود الإيرانية، باستخدام نفس الطريقة التي دمرت بها مواقع القاعدة والمجاهدين العرب في طوره بوره في أفغانستان، وذلك بالقصف الجوي والصاروخي العنيف والمركزي. وزحف الميليشيات الكردية المحلية العميلة للقضاء على من تبقى من المجاهدين على الأرض، ثم أسر من يمكن أسره من الناجين عبر الحدود في الدولة المجاورة من خلال الاتفاقات والمؤامرات الدولية. وكذلك تم تدمير وتصفية مواقع تجمعات جهادية في جبال حطاط في اليمن بالاعتماد على الجيش والأمن اليمني عن طريق القصف الجوي، ثم الزحف على المواقع. ثم تابعت أمريكا هذه الطريقة في كل بؤرة علنية يجتمع فيها مجاهدون مناوئون لأمريكا. وبالإضافة لهذا اعتمدت أمريكا نهج المطاردات الأمنية التي صفت من خلالها تنظيمات وخلايا سرية جهادية أخرى في أماكن كثيرة، بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية كما حصل في السعودية والمغرب وإندونيسيا وبعض دول شرق آسيا. وقد أكد لي تحليل هذه التجارب التي عايشتها ميدانياً في أفغانستان بعيد سبتمبر 2001 ميلادية وتقسيط ما جرى بعد ذلك عبر المتابعة المركزة المستمرة، ما كنت قد توصلت إليه من أفكار ونظريات المقاومة عبر السنوات العشر الماضية والتي ضمنتها هذا الكتاب وخلاصة ذلك، والله أعلم. أولاً، لا يمكن المواجهة مع أمريكا أو أي من حلفائها عسكرياً بصورة مكشوفة طالما توفر لديها هذه السيطرة التامة على الأجواء بهذه القدرة التكنولوجية الساحقة، خصوصاً مع وجود قوى عميلة تعمل بإدارتها على الأرض، وتحاصر تلك البؤر الجهادية، وتشارك في الزحف عليها. وقد أثبتت، طوره بوري، أفغانستان، 2001 ميلادية وخرمال، العراق، 2003 ميلادية وجبال حطاط، اليمن، 2003 ميلادية. نقطة نقطة، ثم ما يجري في الفلوجة وأنا أصحح هذه السطور، نوفمبر 2004 ميلادية، ما كان قد ثبت ذلك في تجارب المواجهة المكشوفة للعصابات المجاهدة في حماة، سوريا، 1982 ميلادية، وطرابلس، وتل الزعتر، بيروت، لبنان، 1982 ميلادية، والنبطية، لبنان، 2000 ميلادية. مع أن المجاهدين واجهوا في تلك التجارب جيوشنا بقدرات محلية، فما بالك بالطاقة العسكرية الأمريكية؟ ومسألة عقم المواجهة المكشوفة من قبل العصابات للجيوش النظامية المتفوقة أمر معروف قد بحثته معظم كتب حروب العصابات الدراسية. ثانياً، لا يمكن للتنظيمات السرية مواجهة النظم الأمنية المحلية للحكومات العميلة بعد قيام التنسيق الأمني على مستوى إقليم ودول في ظل ما بات يعرف بالحرب العالمية على الإرهاب وبإدارة وإشراف أمريكا، خاصة من خلال إتباع الأساليب الكلاسيكية القديمة للتنظيمات السرية القطرية ذات البناء الشبكي الهرمي. ثالثاً، وحيث لا مناص ولا مندوحة عن المقاومة، فإن الأسلوب الوحيد للمواجهة الذي يطرح نفسه في ظل هذا الواقع هو أسلوب حرب العصابات السرية ذات الخلايا غير المترابطة. الخلايا المتعددة الكثيرة، وهذا ما تبدو ملامح نموذج عنه واضحة في أعمال المقاومة العراقية، متعددة الأطراف، للقوات الأمريكية. وما أثبتته الانتفاضة المسلحة في فلسطين وغير ذلك من حروب العصابات المدنية في العالم. وهذا ما حاولت الاستفادة من خلاصته وإضافتها في محلها في سياق فصول هذا الكتاب، الذي يطرح نظريات لتفعيل دعوة للمقاومة الإسلامية العالمية. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. وفي نهاية هذا التقديم أقول، لقد دفع كثيرون من شباب الصحوة والجهاد، ممن نعلمهم ومن لا نعلمهم الثمن باهظا في كل مكان، وطالهم القتل والأسر والتشريد عبر نحو نصف قرن من الزمن قبل أحداث سبتمبر، وهم خلاصة أمة الإسلام في هذا العصر. وأما بعد هجمات سبتمبر، فقد استشهد الأبطال 19 وافتتحوا المعركة باتجاهها الجديد، فرحمهم الله ورفع درجاتهم وجمعنا وإياهم في عليين. ولقد دفع أمير المؤمنين في أفغانستان الملا محمد عمر والمخلصون من مجاهدي الطالبان الثمن فادحاً كي يحافظوا على أمانتهم ويقوموا بواجبهم في حفظ الإسلام والمسلمين وعدم الرضوخ لتهديدات العدو، وأخذوا بحظهم من القتل والسجن والتشريد، ودفعت أفغانستان وشعبها كاملاً الثمن معهم، فتقبل الله منهم وغفر لنا ولهم. ولقد قدمت القاعدة كثيراً من رجالها ثمناً لبدء الجولة الحاسمة، ودفع الشيخ أسامة وأعوانه الثمن باهظاً وأخذوا بحظهم من القتل والأسر والتشريد. تقبل الله منهم وغفر لنا ولهم، وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. ولقد قتل كثير من كوادر وشباب الجماعات الجهادية العربية في أفغانستان في معركة الدفاع عن الإمارة الإسلامية وفي التصدي للهجمة الأمريكية العمياء على أفغانستان، ودفع ذلك الرهط المبارك الثمن باهظاً، وأخذوا بحظهم أيضاً من الأسر والقتل والتشريد، وهم نخبة التيار الجهادي وطليعته. تقبل الله منهم وغفر لنا ولهم وجمعنا وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم. فلأي هدف؟ ولأي مقابل؟ ولم كان هذا العناء كله. لقد كان الهدف هو إيقاظ الأمة المخدرة النائمة، المغيبة عن ساحة المواجهة، لوضعها أمام هذه الفريضة وجها لوجه. وفي هذا البحث الذي قدمت له بهذا التقديم، نحاول أن نعطي دفعة، وأن نضع خطوة على طريق المهمة الكبرى، وهي وضع أسس تساهم في دفع الأمة كي تأخذ بدورها في هذه المعركة القادمة. وإني مقتنع بأن النصر بيد الله، وأنا من أوائل أسبابه التي يجب أن نوفرها. العمل على تحويل هذه المواجهة لتكون معركة أمة بعد أن أشعلتها النخبة. لقد قام التيار الجهادي عبر عقود أربعة بالامتثال لأمر الله تعالى، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويجب على من وقعت عليهم مسؤولية الكلمة وأمانة العلم والقلم أن يؤدوا أمر الآية الثاني. وحرض المؤمنين، كل ذلك، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعم، نحن نمر الآن بأصعب الظروف، ونعيش قمة البلاء. لقد قتل خيرة إخواننا، وأسر نخبة شبابنا، وتشردت بقيتنا تتخطفها الذئاب الخائنة المتربصة من حكومات الردة وأعوانها ومخابراتها، وعملاؤها المنافقين هنا وهناك. ولكننا نعلم علم اليقين أن الله ناصر دينه وحزبه لا محالة، وأن بشرى انتصارنا وصولا إلى فتح روما حاصل كما بشر رسوله صلى الله عليه وسلم لا محالة. ولعل المنكوسين من أبناء أمتنا لا يصدقون هذه الحقائق الشرعية والبشائر النبوية، ولكن قيادات أعدائنا وكبار أحبارهم ورهبانهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، وهم يجمعون الجموع الآن محاولة منهم لتجنب هذا المصير، محاولة الطفل الذي يحاول أن يحجب نور الشمس بكفه الصغيرة. إنه جهد الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. التوبة 32. إنهم يعرفون أن نجم حضارتهم قد أفلى، وأن شمس حضارتنا قد بزغ فجرها. فرحم الله شهداء المجاهدين في كل مكان فقد أعذروا، ورحم الله أسرى المسلمين وفرج عنهم فقد أعذروا، وأعان الله كل مشرد في سبيله ممن أبلوا وأعذروا، وتقبل الله من كل الذين ساعدوا وآووا ونصروا، وليسمعها منا كل محب مناصر يبهجه نكاية أعداء الله، وليسمعها أيضا كل منكوس مرجف لا يؤمن بموعود الله، وليسمعها القاعدون الجبناء الذين لا يريدون للرجال من هذه الأمة أن يتصدوا لأعداء الله حتى لا يتعكر صفو سكون المراغة التي يتلبطون فيها بين أوحال الدنيا، وفي طليعتهم علماء النفاق وفقهاء البنتاغون. وليسمعها كل أعدائنا ومن خلفهم ومن أمامهم ومن معهم. فليس بيننا وبين أعدائنا، كل أعدائنا من اليهود والنصارى وحلفائهم الكفار، وأعوانهم من المرتدين والمنافقين في بلادنا، إلا قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أغلق قوس مزخرف فاصلة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإلى كل مبلغ عنا أمريكا ومن في حلفها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. النمل 37. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج من الآية 40. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. العنكبوت 6. فقد سبق القدر بقول الحق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. المجادلة 21. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غافر 1:5. شرط مع الفهرس ومنطق فصول الكتاب وسلسلة رسائل المقاومة الإسلامية العالمية. مع الفهرس ومنطق فصول الكتاب وسلسلة رسائل المقاومة الإسلامية العالمية. كما أسلفت فإن هذا الكتاب قد وضع لإعطاء تصور يساهم في حل الإشكالية العظمى التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان، وهي الإجابة على سؤال هام، وهو: كيف نواجه أعداءنا الصليبيين المتهودين الجدد فيما نستقبل من أيام؟ فإنه لا يشك عاقل مبصر أننا بصفتنا مسلمين نعيش في أزمة، بل أزمات من كل الأنواع والأشكال، وأن الصحوة الإسلامية التي نشأت لتتصدى لحل هذه الإشكالات انتهت جميع مدارسها إلى أزمة بل إلى أزمات، وأن الشريحة الجهادية المسلحة من هذه الصحوة والتي اتخذت طريق الجهاد لحل تلك الإشكاليات قد وصلت لأسباب تتعلق بها ولحصار العدو لها إلى أزمة بل إلى أزمات. ونحن بصفتنا أصوليين ومجاهدين نمر هذه الأيام في عنق زجاجة الأزمات على كافة الأصعدة، بل لقد أصبحنا بعد أحداث 11 من سبتمبر أصبحنا نقدم في وسائل الإعلام على أننا نمثل الأزمة التي يتصدى لها كل العالم. لقد فرضتنا أجهزة إعلام العدو والأجهزة التابعة لها في عالمنا العربي والإسلامي، وقدمتنا للناس بصفتنا أزمة العالم التي يجب أن تزال، بل لقد أصبح كثير من علماء المسلمين يتناولوننا على منابر خطب الجمعة حتى في المسجد الحرام بصفتنا الأزمة، وصار الحبر السمين، الإمام المنفوخ، السديس، يدعو في قنوت ختم القرآن رمضان 2004 ميلادية لدول العالم كافة والإسلامية خاصة بالسلامة من الإرهاب، ويدعو على المجاهدين بالهلاك والمحق والتشتت. نقطة علامة تعجب علامة تعجب نقطة. وكذلك صحف ووسائل خطاب كثير من أقطاب الصحوة الإسلامية وجماعاتها تتناولنا اليوم بنفس المنظور، ومبررهم في ذلك أننا بحملنا السلاح على حكامنا عبر 4 عقود أوجدنا الأزمة، وبتصدينا اليوم للأمريكان وحلفائهم وضعناهم والمسلمين أمام صدام غير متكافئ وجعلناهم وسط الأزمة. هذا ناهيك عن كثير من عوام المسلمين الذين أقنعتهم آلة الإعلام العالمية والمحلية بأننا نمثل الإشكال والأزمة. وهذا البحث تتقاسم فصوله الرئيسية مهمة إثبات حقيقة والإجابة على سؤالين. أما الحقيقة فهي أن الجهاد المسلح المقاومة هو الحل لكافة أزماتنا هذه، أزماتنا كمجاهدين وكصحوة إسلامية وكشعوب مسلمة. وقد تولت الفصول من الأول إلى الخامس إثبات هذه الحقيقة. وأما السؤال الأول فهو: لماذا فشلت مشاريع الجهاد التي قمنا بها على مدى 4 عقود، رغم أن الجهاد هو الحل؟ وقد تولى الفصلان السادس والسابع معالجة هذا السؤال. وأما السؤال الجوهري الثاني والذي عقد البحث لأجله، فهو: كيف نجاهد أعداءنا فيما نستقبل من أيام؟ كيف نجاهدهم بأساليب نرجو فيها نصر الله تعالى؟ كيف نجاهد أعداءنا في عالم ما بعد سبتمبر؟ وقد بني منطق البحث في الكتاب على أن يقدم كل فصل للذي يليه، ويكون بمثابة تمهيد منطق له وصولا إلى الفصل الثامن الذي نفصل فيها الطريقة التي نعتقد جدواها لمتابعة الجهاد ونحن نستقبل القرن 21 الذي زعموا أنه سيكون قرنا أمريكيا. وقد مهدنا للبحث بنبذة عن الغربة والغرباء وطائفة الظاهرين على الحق الذين يقاتلون على هذا الدين إلى قيام الساعة، وهي في اعتقادنا حال من حملهم الجهاد عبر هذه العقود المنصرمة، وكذلك جيل الجهاد القادم الذي نريد أن نسلمه راية الجهاد وأمانته. فقد شرحت هذه المقدمة خصائص الغربة وسمات أصحابها وما يعتريهم من البلاء في الدنيا وما ينتظرهم من الأجر عند الله في الآخرة، وكذلك خصائص وسمات الظاهرين على الحق. وأما الفصل الأول فهو مرتكز البحث كما هو مرتكز كل فتوى ودعوى، الواقع. واقع المسلمين اليوم بعدما سيطر أعداؤهم عليهم وأسلموا قيادهم للمنافقين من أبنائهم، وبعد أن سكت عن الحق علماؤهم. وانغمس بعض كبارهم في كنف النفاق، وبعد أن تاهت عامتهم في حال من ضياع الدين والدنيا، واقعون عبر العقود المنصرمة منذ فترة الاستعمار، ثم ما تلاها من حكومات الاستقلال المزعوم، ثم واقعهم الجديد في عالم ما بعد سبتمبر ومطلع هذا القرن الأمريكي المزعوم. وأما الفصل الثاني، فهو إثبات للحكم الشرعي في مثل هذا الواقع، ولنقول فيه أن البحث عن الحل لأزمات واقع المسلمين ليست قضية هوى وآراء عقلية، وأن الأدلة الشرعية أوضح من عين الشمس، وأنها تشير إلى أن حل أزماتنا بصفتنا مسلمين وأزمات صحوتنا وهي صفوتهم وأزمات التيار الجهادي وهم صفوة الصفوة، هي في استئناف الجهاد المسلح الذي صار اليوم فرض عين كالصلاة والصيام، ولكن بأساليب ومناهج تناسب ما استجد من أحوال، وقد أوردت فيه خلاصة الأحكام الشرعية الهامة، وتركت تفاصيلها وأدلتها للباب الأول من الجزء الثاني الخاص بالعقيدة الجهادية والمنهج لكونها أهم أسسه. وأما الفصل الثالث، فهو عرض تاريخي لمسار صراع الحق والباطل منذ قابيل الذي قتل أخاه الصالح، وإلى حفيد سلالته، بوش، الذي يقتلنا تحت نفس الشعار، قال لأقتلنك. فهذا الفصل استعراض سريع لمسار صراع الحق والباطل على مدى الزمان وتغير أطرافه إلى أن قام النظام العالمي الجديد واستقر، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ليكون صراعا بيننا وبين الروم نقاتلهم إلى قيام الساعة. وأما الفصل الرابع، فهو فصل تاريخي سياسي بالغ الأهمية، يسلط الضوء على ثلاث محطات تاريخية من مسار صراعنا مع الروم، لنستخرج من خلال تحليل مسار الحملات الصليبية الرئيسية على المسلمين في القرن الحادي عشر والثاني عشر، ثم في التاسع عشر والعشرين، ثم الثالثة الحالية في نهاية القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين، لنستخرج معادلاتها ونحاول اكتشاف مفاتيح النصر والهزيمة والإفادة منها في جولاتنا القادمة معهم. وأما الفصل الخامس، فهو استعراض لمسار الصحوة الإسلامية ومدارسها التي تصدت للحملات الصليبية الأخيرة عن طريق مواجهتها أو مواجهة نوابها حكام بلاد المسلمين. منذ نشأت عام 1930 ميلادية تقريباً وإلى سنة 2000 ميلادية ومات إليه بعد أحداث سبتمبر. وأما الفصل السادس والسابع، ففيه استعراض تفصيلي لمدرستنا الخاصة من بين مدارس الصحوة الإسلامية، وأعني التيار الجهادي، حيث نستعرض تاريخه استعراضاً تحليلياً منذ نشأته 1965 ميلادية وإلى بلوغه قعر الأزمة نهايات القرن العشرين، ودخوله أخدود المحنة بعيد أحداث سبتمبر، لنستخلص من خلال محطات النجاح والفشل التي مر بها نظريات المواجهة القادمة. وبذلك يشكل هذا الفصل عملية نقد ذاتي بناء للتيار الجهادي المعاصر، بحثاً عن الحلول والمخارج، وذلك بغرض استقصاء الأساليب المناسبة للجهاد والمقاومة في عالم ما بعد سبتمبر، وهو مسألة البحث الأساسية كما أسلفنا. وأما الفصل الثامن، فهو قلب الكتاب ولبه، حيث تعتبر كافة الفصول السابقة مقدمات منطقية ودراسات بحثية لاستخراج نظرياته السبعة التي نفرد لكل واحدة منها بابا، وهي: واحد، الباب الأول، نظرية المواجهة، المنهج والعقيدة الجهادية، وهي العقيدة القتالية اللازمة لتعبئة أمة الإسلام بها وتربية شباب المقاومة عليها كي يتأهلوا عقدياً وفكرياً ونفسياً لحرب قادمة طويلة المدى والله أعلم. اثنان، الباب الثاني، النظرية السياسية، وفيها تصورات ونظريات الحركة السياسية للمقاومة من أجل حشد المسلمين وتحييد ما أمكن من الخصوم الفرعيين لمواجهة هذه الحملات الطاغية. ثلاثة، الباب الثالث، نظرية التربية المتكاملة، وفيها شرح لأساسيات التربية اللازمة لعنصر المقاومة والتي تقوم على: واحد، العلم الشرعي، 2. الأخلاق والعبادات، 3. الفهم السياسي، 4. الإعداد العسكري، 5. مباشرة الجهاد في دفع الصائل، 4. الباب الرابع النظرية العسكرية، وفيها خلاصة طرح الكتاب لأسلوب المواجهة في المرحلة القادمة، حيث يستخلص الكاتب انتهاء مرحلة العمل من خلال التنظيمات القطرية، السرية، الهرمية، في عالم الهجمة الدولية لمكافحة الإرهاب، وطرح استمرار الجهاد من خلال أحد أسلوبين، إما جبهات المواجهة المفتوحة حيث توفرت شروطها، وأما جهاد الإرهاب الفردي من خلال طريقة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. 5. الباب الخامس، نظرية التنظيم والبناء ونظام العمل، وفيه شرح لكيفية تنظيم عمل خلايا المقاومة بحسب ما نتصوره في حرب عصابات شاملة لا تعتمد التنظيمات المركزية وإنما نظام عمل موجه، وفيها يشرح الكتاب مبدأ نظام بنية سرايا وخلايا المقاومة الإسلامية العالمية بحيث لا تعتمد الأسلوب الهرمي ولا العنقودي الذي تمكن العدو من مواجهته عبر الحملة الدولية على الإرهاب، وإنما باعتماد نظام للعمل الفردي يؤدي الغرض بمجموع الجهد غير المترابط. 6. الباب السادس، نظرية التدريب، وذلك لإعطاء تصور عن برامج إعداد سرايا المقاومة لنفسها عسكرياً بشكل ذاتي وسر، في ضوء واقع يستبعد إمكانية إنشاء المعسكرات العلنية على غرار الفرصة التي سنحت وانتهت في البوسنة والشيشان وأفغانستان وأمثالها. 7. الباب السابع، نظرية التمويل، حيث يوضح الكتاب بعض الأحكام الشرعية وأساليب العمل كي يوفر الجهاد وعمليات المقاومة موارده الذاتية من خلال العدو والصديق، في عالم أصبح من أساسيات المواجهة الدولية للمجاهدين ما أسموه تجفيف المنابع المالية للإرهاب. 8. الباب الثامن، الإعلام والتحريض، وهي أفكار في أفاق وحرد المؤمنين من أجل تحويل المعركة من صراعات نخبوية إلى معركة أمة. 9. وأما الفصل التاسع، فهو مجموعة وصايا وتحذيرات موجهة لمن سيعمل في المقاومة وذلك لرفع فاعليتها وتجنيبها مطبات متوقعة ولقطع الطريق على العدو أن يجد سبيلا لإفشال هذه الطريقة التي ندعو إليها. كما يحتوي على ردود على شبهات علماء السلاطين وفقهاء الاستعمار والمنبطحين من قيادات الصحوة الإسلامية، وهي نفس الشبهات التي طالما رددها هؤلاء في وجه المجاهدين عبر العقود الماضية فوق ما يضيفون إليها اليوم بحسب رغبات أمريكا وعبيدها المنافقين. ثم مجموعة من الدلائل الواقعية والنصية على اقتراب النصر الأكبر الموعود بإذن الله. ثم نختم الكتاب.